لا إله إلا الله. نعم عبد الرحمن. الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية وأعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا. وكلا ضربنا له الأمثال وكلا تبرنا تتبيرا. ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا. وإذا رأوك أن يتخذونك إلا هزوا أهذا الذي بعث الله رسولا. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها. وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا. ثم أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. عفو الله عنك. لا إله إلا الله. يخبر تعالى في هذه الآيات عن بعض الأمم المكذبة التي عصت رسول الله وكفروا بالله مثل فرعون وقومه وعاد ثمود وقوم لوط. ولقد آتينا موسى الكتاب وهو التوراة. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا. لما أرسل الله موسى إلى فرعون طلب من ربه أن يعينه بأخيه هارون أن يرسله معه. قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ووهبنا له من رحمتنا أخاه هارون نبيا. ولقد آتينا موسى الكتاب وجعلنا معه أخاه هارون وزيرا فقلنا اذهبا إلى القوم الذين كذبوا بآياتنا فدمرناهم تدميرا. يعني أرسله الله إلى فرعون وقومه الذين سبق أن قص الله علينا في سور أخرى على الناس وعلى الكفار من قريش وغيرهم. قص علينا خبر فرعون وقومه وأنهم كذبوا بآيات الله وأن الله أهلكهم وأغرقهم دمرهم. فالله أرسلها أرسل الله موسى وهارون إلى أولئك القوم الذين عرفنا من قبل أنهم كذبوا بآيات الله وأن الله دمرهم تدميرا. ومن قبل قوم نوح عليه السلام قوم نوح من قبل فدمرناهم تدميرا. وقوم نوح لما كذبوا الرسل ما جاءهم إلا نوح، ولكن من كذب واحدا من الرسل فهو مكذب لجميعهم لأن دعوة الرسل واحدة. وقوم نوح لما كذب كقوله كذبت قوم نوح المرسلين. وقوم نوح لما كذبوا الرسل أغرقناهم وجعلناهم للناس آية واعتدنا للظالمين عذابا أليما. وعادا وثمود وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرة، يعني قرون وأمم لم يقص الله علينا أخباره، كما قال تعالى ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصص عليك. فهناك أمم ورسل لم يقص الله علينا أخبارهم، ولكن أشار إليهم إجمالا كما في هذه الآية، وقرونا بين ذلك كثيرة، وكلا ضربنا له الأمثال، وكلا تبرنا تتبيرا. ثم قال تعالى ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء، يعني الكفار من قريش وغيرهم من العرب كانوا يمرون بديار قوم لوط، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء. القرية التي أمطرت مطر السوء هي قرية قوم لوط، أمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين، أمطر الله عليهم حجارة من سجيل، ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون النشورا. وإذا رأوك إن يتخذونك، هؤلاء الكفار المشركون من قريش ومن تبعهم وسار سيرتهم، وإذا رأوك إن يتخذونك أهذا الذي بعث الله رسوله، يسخرون، هذا الذي بعث الله رسوله إن كاد ليضلنا عن آلهتنا، يعني يتواصون ويحذر بعضهم بعضا أن يطيعوا هذا الرسول ويتركوا عبادة آلهتهم. إن كاد ليضلنا عن آلهتنا لولا أن صبرنا عليها وسوف يعلمون حين يرون العذاب من أضل سبيلا. نعم يا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى وقال الذين كفروا الآيات، هذا من جملة مقترحات الكفار الذي توحيه إليهم أنفسهم، فقالوا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، أي كما أنزلت الكتب قبله، وأي محذور من نزوله على هذا الوجه، بل نزوله على هذا الوجه أكمل وأحسن. ولهذا قال كذلك أنزلناه متفرقا لنثبت به فؤادك، لأنه كلما نزل عليه شيء من القرآن ازداد طمأنينة وثباتا، وخصوصا عند ورود أسباب القلق، فإن نزول القرآن عند حدوثه يكون له موقع عظيم وتثبيت كثير أبلغ مما لو كان نازلا قبل ذلك. ثم تذكره عند حلول سببه، ورتلناه ترتيلا، أي مهلناه ودرجناك فيه تدريجا. وهذا كله يدل على اعتناء الله بكتابه القرآن وبرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، حيث جعل إنزال كتابه جاريا على أحوال الرسول ومصالحه الدينية. ولهذا قال ولا يأتونك بمثل يعارضون به الحق ويدفعون به رسالتك إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا، أي أنزلناه عليك قرآنا جامعا للحق في معانيه والوضوح والبيان التام في ألفاظه، فمعانيه كلها حق وصدق لا يشوبها باطل ولا شبهة بوجه من الوجوه، وألفاظه وحدوده للأشياء أوضح ألفاظ وأحسن تفسيرا، مبينا للمعاني بيانا كاملا. وفي هذه الآية دليل على أنه ينبغي للمتكلم في العلم من محدث ومعلم وواعظ أن يقتدي بربه في تدبيره حال رسوله. نعم. كذلك العالم يدبر أمر الخلق، وكل ما حدث موجب أو حصل موسم أتى بما يناسب ذلك من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والمواعظ الموافقة لذلك. وفيه رد على المتكلفين من الجهمية ونحوهم ممن يرى أن كثيرا من نصوص القرآن محمولة على غير ظاهرها ولها معان غير ما يفهم منها. هذا من أقبح الأقوال والعياذ بالله، أهل التأويل وأهل التفويض، يعني جعلوا القرآن يعني قولهم يقتضي أن القرآن ليس هدى ولا بيان ولا شفاء والعياذ بالله، لأن القول بالتفويض في النصوص تفويض معانيها، معنى التفويض تفويض معانيها يعني أنها معانيها لا يعلمه الناس، لا يعلمه ولا الرسول. ولهذا يسمي ابن تيمية يسمي أهل التفويض يسميهم أهل التجهيل، لأنهم يجهلون الرسول، يقولون إن الرسول يتلو كلاما هو لا يعلم معناه. ومن باب أولى الصحابة، فهم يقرؤون ويتلون القرآن ولا يعقلون له معنى، هذا موجب قول أهل التفويض صلى الله عليه وسلم. وكذلك أهل التأويل يقول له معنى خلاف الظاهر، فكلهم يعني جنوا على القرآن وطعنوا فيه أي طعن، فالكلام الذي يفهم منه المخاطب أو لا يعلم المخاطب مراد المتكلم فلا يفهم له معنى، أو أن معنى أو يفهم له معنى هو خلاف ظاهره. إذا تكلم المتكلم بما يفهم منه السامع خلاف ظاهره فهو ملبس، هذا بلاء عظيم. بل الواجب إجراء النصوص على ظاهرها والإيمان بها، وإن حصل إشكال أو تعارض فإنه يجمع بين الدليلين المتعارضين في الظاهر، وإلا فلا تعارض في الحقيقة. نعم. فإذا على قولهم لا يكون القرآن أحسن تفسيرا من غيره، وإنما التفسير الأحسن على زعمهم تفسيرهم الذي حرفوا له المعاني تحريفا. قال الله تعالى: الذين يحشرون على وجوههم، الآية، يخبر تعالى عن حال المشركين الذين كذبوا رسوله وسوء مآلهم وأنهم يحشرون على وجوههم في أشنع مرأى وأفظع منظر. تسحبهم ملائكة العذاب ويجرونهم إلى جهنم الجامعة لكل عذاب وعقوبة. أولئك الذين بهذه الحال شر مكانا ممن آمن بالله وصدق رسوله وأضل سبيلا. وهذا من باب استعمال أفضل أفعال التفضيل فيما ليس في الطرف الآخر منه شيء، فإن المؤمنين حسن مكانهم ومستقرهم واهتدوا في الدنيا إلى الصراط المستقيم، وفي الآخرة إلى الوصول إلى جنات النعيم. قال الله تعالى: ولقد آتينا أحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك شر مكان وأضل. نعم بعد. ولقد آتينا موسى الكتاب الآيات أشار تعالى إلى هذه القصص وقد بسطها في آيات أخر ليحذر المخاطبين من استمرارهم على تكذيب رسل. على هذا المقطع متواصل طويل.